بركة في الوجود والخدم قد وجبال لنا نلم القدم بركة في الوجود والخدم قد وجبال لنا نلم القدم بركة في الوجود والخدم قد وجبال لنا نلم القدم سمان في البقاء والمخالفة من قادري أمنا بلا مخالفة ملك الذي القيام بالنفس وجب لو إلى كل يدي قاد العجب الحمد لله تعالى وحده كماله الخمسة والوعدا لمن له قدرة والإرادة والعلم ما يأتي بعدا لمن له القدرة والإرادة والحلم والعلم ما يأتي بعدا لمن له القدرة والإرادة والحلم ما يأتي بعدا لمن له سمع كما له البشر ما كلا من كل شيء ونشر هو تعالى خادر مريد عالم حي هو الفريد الله ربنا سميع وبصير ومتكلم وجاد بخسور لم ينخط عدم ولا ودود ولا فناء للذي من الحديث رب الورى ليس له تمازل والافتخار بل له من ما شاء حمل لباخ جنان تعدد وتوالد واثن وردد ملكنا لم ينوش او كرى حت لو ولزن كرى عمد من جهل وموت وزمم لم تنو وقد كفاني الخمم نفعني الذي عمل وبكم لم ينيا له ولملكم إجاد كل ممكن وتركا أجث من كفى كفلا شركا لا رب خير من سواه خني لو افتخر من عداه رسولنا نبينا محمد عبد الرسول محتماه شمد حماه سخ في امانات الجسد لا بتبليغ الا الى ان كذب يقود من خيانة وكنا أرم خدمتي لهاو القدمى يقود من خيانة وكنا حرم خدمتي لهاو القدمى محمد بشر من له القدم كرسلي مقدما كن شاقدا